بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأقرا في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية، ووصلنا فيها بفضل الله وبرحمته إلى المجلس اليوم، المجلس الرقم 65 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن أتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا قد وصلنا بفضل الله وبرحمته إلى الصفحة 122 من المجلد الثالث من هذه الموسوعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل في موسوعته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قصة تبع أبي كرب. قال رحمه الله عز وجل: هو تبان أسعد ملك اليمن مع أهل المدينة، وكيف أراد غزو البيت الحرم ثم شرفه وعظمه وكساه الحلال، فكان أول من كساه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما هلك ربيعة بن نصر رجع ملك اليمن كله إلى حسن بن تبان أسعد أبي كرب. وتبان أسعد تبع الآخر ابن كلكي كرب ابن زيد، وزيد تبع الأول ابن عمرو بن ذي الأزعار ابن أبرهة ذي المنار ابن الرؤش ابن عدي ابن صيفي ابن سبأ الأصغر ابن كعب كهف الظلم كهف الظلم ابن زيد ابن سهل ابن عمرو ابن قيس ابن معاوية ابن جوش ابن عبد شمس ابن وائل ابن الغوث ابن قطن ابن عري ابن زهير ابن أنس ابن الهميسة ابن العرنجاج والعرنجاج هو حمير ابن سبأ الأكبر. قال رحمه الله عز وجل: والعرنجج وحمير بن سبأ الأكبر بن يعرب بن يشجب بن قحطان. قال عبد الملك بن هشام: سبأ بن يشجب بن يعرب بن ابن قحطان. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: تبان أسعد أبو كارب هو الذي قادم المدينة وساق الحبرين. قدم المدينة وساق الحبرين من اليهود إلى اليمن، وعمر بيت الحرم وكساه، وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر، وكان قد جعل طريقه حين رجع من غزوة بلاد المشرق على المدينة، وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج أهلها، وخلف بين أظهرهم ابنا له فقتل غيلة، فقدم وهو مجمع لإخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها، فجمع له هذا الحي من الأنصار ورئيس عمرو بن طلة أخو بني النجار، ثم أحد بني عمرو بن مبذول واسمه مبذول عامر بن مالك بن النجار، واسمه النجار تيم الله بن تغل بن ثعلبة ابن عمرو بن خزرج بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. وقال ابن هشام عمرو بن طلحة وعمرو بن معاوية ابن عمرو بن عامر ابن مالك ابن النجار، وطلة أمه وهي بنت عامر ابن زريك الخزرجي. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان رجل من بني عدي بن النجار يقال له أحمر، عدا على رجل من أصحاب تبع وجده يجد عذقا له فضربه بمنجله فقتل، وقال إنما التمر لمن أبره، فزاد ذلك تبعا حنقا عليهم فقتتلوا، فتزعموا فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك منه ويقول والله إن قومنا لكرام. وحكى ابن إسحاق عن الأنصار أن تبعا كأنما كان حنقه على اليهود أنهم منعوهم منه. قال السهيل رحمه الله عز وجل: ويقال أنه إنما جاء لنصرة الأنصار بن عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم في المدينة على شروط فلم يفوا بها واستطالوا عليه واستطالوا عليهم الله أعلم. قال ابن إسحاق رحمه الله عزيز: فبينا تبعوا على ذلك من قتالهم، إذ جاءه حبرا من أحبار اليهود من بني قريظة عالما الراسخان حين سمع بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها، فقالوا له: أيها الملك لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فقال لهم: ولما ذلك؟ قال: هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمن تكون داره وقراره، فتناهى ورأى أن لهما علما وعجبهم ما سمع منهما، فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما. قال ابن إسحاق رحمه الله عزيز: وكان تبع وقومه وأصحابه الثاني يعبدونها، فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن، حتى إذا كان بين عصفان وأمجين أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن مضر بن نزار بن معدن بن عدنان، فقالوا له: أيها الملك، ألا ندلك على بيت مال داثر أغفرته الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال: بلى. قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده، وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عندهم. فلما أجمع لما قالوا أرسل لنا الحبرين فسألهم عن ذلك، فقال لهم: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غيره، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن ولا يهلكن من معك جميعا، فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قال: تصنع عنده ما يصنع أهله، تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنده وتذل له حتى تخرج من عندي. قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قال: أنا والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام، وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حال بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله بالدماء التي يريقون عنده، وهم نجس أهل شرك، أو كما قال له، فعرف نصحهما وصدق حديثهما وقرب النفر، وقرب النفر من ذل، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قدم مكة، فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه، وقام بمكة 6 أيام فيما يذكرون ينحر بها للناس، ويطعم أهلها ويسقيهم العسل، وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف، ثم أري في المنام أن يكسو أحسن من ذلك فكساه المعافر. ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل، فكان تبع فيما يزعمون أول من كسى البيت، وأوصى به ولاته من جرهم، وأمرهم بتطهيره وألا يقربوه دما ولا ميتة ولا مثلاتا، وهي المحايض، وجعل له بابا ومفتاحا. ففي ذلك قال سبيعة ففي ذلك قالت سبيعة بنت الأحب تذكر ابنها خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن تيم بن مرة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وتنهاه عن البغي بمكة وتنهاه عن البغي بمكة، وتذكر له ما كان من أمر تبع فيها. أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، واحفظ محارم أبني ولا يغرنك الغرور. أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور. أبني يضرب وجهه ويضرب وجهه ويلح بخديه السعير. أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله أمنها وما بنيت بعرصتها قصور. والله أمن طيرها والعصم تأمن في سبير. ولقد غزا تبع فكسى بنيتها الحبير. وأذل ربي ملكه فيها فأوفى بالنذور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمشي إليها حافيا بفنائها ألف بعير، ويظل يطعم أهلها لحم المهار والجزور. يسقيهم العسل المصفى والرحيض من الشعير. والفيل أهلك جيشه يرمون فيها بالصخور. والملك في أقصى البلاد وفي الأعاجم والخزير. فاسمع إذا حدثت وافهم كيف عاقبة الأمور. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: ثم خرج تبع متوجها الى اليمن بمن معه من جنوده وبالحبرين، حتى اذا دخل اليمن دعا قومه الى الدخول فيما دخل فيه فابوا عليه حتى يحاكموه الى النار التي كانت باليمن. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: ثم خرج تبع متوجها الى اليمن بمن معه من جنوده وبالحبرين، حتى اذا دخل مكه دعا قومه الى الدخول فيما دخل فيه فابوا عليه حتى يحاكموه الى النار التي كانت باليمن. قال ابن اسحاق: حدثني ابو مالك بن ثعلبه ابن ابي مالك القرظي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبيد الله يحدث أن تبعا لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك، وقالوا: لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا. فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من دينكم. قالوا: فحاكمنا إلى النار. قال: نعم. قال: وكانت باليمن فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم. فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديها حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه. فخرجت النار إليهم، فلما أقبلت نحوهم حاذوا. فخرجت النار إليهم فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها. فذمرهم من حضر من الناس وأمروهم بالصبر فلم لها، فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها. ومن حمل ذلك من رجال الحمل. وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما ولم تضرهما، فأصفقت عند ذلك حمير على دينه. فمن هنالك وعلى ذلك كان أصل اليهودية في اليمن. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وقد حدث المحدثون أن الحابرين ومن خرج من حمير إنما اتبعوا النار ليردوها، وقالوا: من ردها فهو أولى بالحق. فدنا منهما رجال حمير بأوثانهم ليردوا فدنت منهم لتأكلهم فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردها ودنا من الحبرون بعد ذلك وجعل يتلوان التوراة وتنقص عنهما حتى رداها إلى مخرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما والله أعلم أي ذلك كان. قال رحمه الله عز وجل قال ابن إسحاق وكان رئام بيتا لهم يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون فيه إذ كانوا على شركهم. فقال الحبران لتبع إنما هو شيطان يفتنهم بذلك فخل بيننا وبينه قال فشأنكما به. فاستخرج منه فيما يزعم أهل اليمن كلبا أسودا فذبحه ثم هدم ذلك البيت فبقاه اليوم كما ذكر لي بها أثر الدماء التي كانت تغرق عليه وقد ذكرنا في التفسير الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا تبعا قال لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. قال السهيلي رحمه الله عز وجل وروى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابن منبه رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا السعاد الحميري لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسى الكعبة. قال السهيلي وقد قال تبع حين أخبره الحبران عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعرا قال شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم. قال ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه بينهم وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضى. قال السهيلي رحمه الله عز وجل وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أن قبرا حفر بصنعاء فوجد فيه امرأتان معهما لوح من فضة مكتوب بالذهب وفيه هذا قبر لميس وحب ابنتي تبع مات وهما يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. ثم صار الملك فيما بعد لحسان بن تبان السعد وهو أخو اليمامة الزرقاء التي صلبت على باب المدينة جو فسميت من يومئذ اليمامة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فلما ملك ابنه حسان بن أبي كريب تبان وأسعد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم حتى إذا كانوا بعض أرض العراق كرهت حمير وقبائل اليمن السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم فكلموا أخا له يقال له عمرو وكان معه في جيشه فقالوا له قتل أخاك حسان ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا فأجابهم فاجتمعوا على ذلك إلا ذار عين الحميري فإنه نهى عمرا عن ذلك فلم يقبل منه فكتب ذور عين رقعة في هذان البيتان ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عين فأما حمير غدت وخانت فمعذرة الإله لذير عيني. ثم استودعهما عمرو، فلما قتل عمرو اخاه حسان ورجع الى اليمن منع منه النوم وسلط عليه السهر، فسال الاطباء والحذاء من الكهنه والعرافين عما به، فقيل له انه والله ما قتل رجل اخاه قط او ذا رحمه بغيا الا ذاب نومه وسلط عليه السهر، فعند ذلك جعل يقتل كل من امره بقتل اخيه. فلما خلص إلى ذي رعين قال له إن لي عندك براءات، قال وما هي؟ قال الكتاب الذي دفعته إليك، فأخرجه فإذا فيه البيتان، فترك ورأى أنه قد نصح. ولك عمرو، فمرج أمرو حمير عند ذلك وتفرقوا. قال رحمه الله عز وجل: وثوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن، وقد ملك 27 سنة. قال ابن اسحاق: فوثب عليهم رجل من حمر لم يكن من بيوت الملك، يقال له لخنيعة ينوف ذو شناتر، فقتل خيارهم وعبث ببيوت اهل المملكة منهم، وكان مع ذلك امرأ فاسقا يعمل عمل قوم لوط، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك لئلا يملك بعد ذلك، ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه، ومن حضر مع من جندي قد أخذ مسواكا فجعله في فيه، أي ليعلم من قد فرغ منه، حتى بعث إلى زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسان، وكان صبيا صغيرا حين قتل أخو حسان، ثم شب غلاما وسيما ذا هيئة وعقل، فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه فأخذ سكينا حديدا لطيفا فخبأه بين قدميه ونعله، ثم أتاه فلما خلا معه وثب إليه فواثبه ذو نواس فوجأه حتى قتل، ثم حز رأسه فوضعه في القوة التي كان يشرف منها ووضع مسواكه في، ثم خرج على الناس فقالوا له: ذو نواس أرطب أم يباس؟ فقال: سل نخماس استرطبان ذو نواس استرطبان لا باس. فنظروا إلى القوة فإذا رأس الأقنعة مقطوع، فخرجوا في أثر ذي نواس حتى أدركوا، فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك حتى إذا رحتنا من هذا الخبيث؟ فملكوه عليهم واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن، فكان آخر ملوك حمير وتسمى يوسف، فأقام في ملكه زمانا وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل أهل فضل واستقامة من أهل دينهم، لهم رأس يقال له عبد الله بن الثامر. ثم ذكر ابن إسحاق سبب دخول أهل النجران في دين النصارى، وأن ذلك كان على يدي رجل يقال له فيميون، كان من عباد النصارى بأطراف الشام، وكان مجاب الدعوة، وصاحبه رجل يقال له صالح، فكان تعبدا يوم الأحد ويعمل فيميون بقية الجمعة في البناء، وكان يدعو للمرضى والزمن وأهل العاهات فيشفون. ثم استأسره وصاحبه بعض العرب فباعوهما بنجران، فكان الذي اشترى فيميون يراه إذا قام في مصلى بالبيت الذي هو فيه في الليل، يمتلئ عليه البيت نورا، فأعجب ذلك من أمره. وكان أهل نجران يعبدون نخلة طويلة يعلقون عليها حليا نسائهم ويعكفون عندها، فيقال فيميون لسيدي: أرأيت إن دعوت الله على ذي الشجرة فهلكت، تعلمون أن الذي أنتم عليه باطل؟ قال: نعم. فجمع له أهل نجران وقال فيميون إلى وقام فيميون إلى مصلاه، فدعا الله عليها فأرسل عليها قصفا فجعفها من أصلها ورمها إلى الأرض، فاتبعه أهل نجران على دين النصرانية وحملهم على شريعة الإنجيل حتى حدثت فيهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب. ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر حين تنصر على يد فيميون، وكيف قتل أصحابه ذو نواس وخد لهم الأخدود. وقال ابن هشام: هو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق، وأجج فيه النار وحرقهم بها، وقتل آخرين حتى قتل قريبا من 20,000، كما قدمنا ذلك مبسوطا في أخبار بني إسرائيل، وكما هو مستقصا في تفسير سورة والسماء ذات البروج. من كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل: ذكر خروج الملك باليمن من حمير وصيرورته إلى الحبشة. ذكر خروج الملك باليمن من حمير وصيرورته إلى الحبشة السودان، كما أخبر بذلك شق وسطيح الكاهنان، وذلك أنه لم ينجو من أهل نجران إلا رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان على فرس منه، فسلك الرمل فعجزهم، فمضى على وجه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم، فاستنصر على دينواس وجنوده وأخبره بما بلغ منهم، وذلك لأنه نصراني على دينهم. فقال له: بعدت بلادك منا، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك. فكتب إليه أمر بنصره والطلب بثأره. فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر، فبعث 70,000 من الحبشة، وأمر عليهم رجلا منهم يقال له أرياط، ومعه في جندي أبرهة الأشرم. فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن، ومعه دوس، وسار إلى دونواس في حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن. فلما التقوا إن هزم دونواس وأصحابه. فلما رأى دونواس ما نزل به وبقومه، وجه فرسه في البحر ثم ضربه، فدخل معه فخاض به ضحضح البحر حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيها، فكان آخر العهد به. ودخل أرياط اليمن وملكا. وقد ذكر ابن إسحاق هاهنا أشعارا للعرب فيما وقع من هذه الكائنة الغريبة، وفيها فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة، ولكن تركنا إرادة خشية الإطالة وخوف الملالة، وبالله المستعان. قال رحمه الله عز وجل: ذكر خروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك، ثم نازعه أبرهة حتى تفرقت الحبش عليهما، فانحزل كل منهما طائفة، ثم سار أحدهم إلى الآخر. فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لن تصنع بي أن تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا فشيئا شيئا، فأبرز لي وأبرز لك. فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده، فأرسل إلي أرياط أن صفت، فخرج إلي أبرهة، وكان رجلا كثيرا لحيما، وكان ذا دين في النصرانية. وخرج إلي أرياط وكان رجلا جميلا عظيما طويلا، وفي يده حربة، وخلف أبرهة غلام يقال له عتودة يمنع ظهره. فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يفوخه، فوقعت الحرب على جبهة أبرهة، فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته، فبذلك سمي أبرهة الأشرم. وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن، وودى أبرهة أرياط. فلما بلغ ذلك النجاشي ملك الحبشة الذي بعثهم إلى اليمن غضب غضبا شديدا على أبرهة، وقال: عاد على أميري فقتله بغير أمري، ثم حلف لا يدع أبرهة حتى يطع بلاده ويجز ناصيته. فحلق أبرهة رأسه وملأ جرابا من تراب اليمن، ثم بعث به إلى النجاشي، ثم كتب إليه: أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، فاختلفنا في أمرك، وكل طاعته لك، إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك، وبعثت به إليه بجراب تمر من تراب من أرض ليضعه تحت قدمي فيبر قسمه في. فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري. فأقام أبرهة باليمن طيب نقف عند ذكر سبب قصد أبرهة الفيل مكة ليخرب الكعبة، نقف هنا، نبدأ بها الحلقة القادمة لأن مدة الحلقة انتهت أو بقي على دقيقة واحدة فقط. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن ينفعنا وتقبله منا ومنك خلاص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.